عجبت منك ومني يا منية المتمني، عجبت منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. خوفي وأمني.